فكانت بيئة المسلمين تختلف عن بيئة غيرهم. بيئة المسلمين: المسلم يصلي في البر والبحر، يصلي في الجو والأرض، يصلي منفردا، يصلي في السهل والوعر، ويصلي وحده، يتوضأ بالماء أو يتيمم بالتراب إن لم يجد الماء، وكذلك يصلي منفردا أو جماعة، صلاته في ذلك صحيحة، وهو بين مقصر ومشرف على نفسه وبين محسن وطائع، ويختلف في ذلك عن طريقة أهل الكتاب. لما وجدوا طريقة الإسلام متسعة لا يمكن الاستيعاب عليها وإخراج المسلم بهذه السهولة من دينه، كان ثمة صعوبة بالدعوة إلى النصرانية، أو الدعوة ما يسمى بالخروج عن الإسلام والخروج عن العقل. جاء ما يسمى بزعزعة الإسلام من داخله، وذلك بإحياء ما يسمى بالمدارس العقلية من داخل الإسلام بإيراد أدلة وشبهات تحيي ما يسمى بالعقل، وإيراد النصوص التي تدل على قوة العقل من الكتاب والسنة، وإلغاء ما يسمى بجانب العقل، بجانب النقل في الشريعة وتعظيمه، وجانب التعبد. ولهذا ظهر دعاة يدعون من داخل دائرة الإسلام بنصوص الشريعة وهم يدركون الخطورة، وهذا ما يخفى على كثير من المسلمين، وذلك أنهم يظنون أن الغرب يدعو المسلمين باسم الغرب، ويدعوهم ويدعو العرب باسم الأعجمية أو الإنجليزية ونحو ذلك. لا، وإنما الطريقة التي يدعون بها هي دعوة المسلمين بالإسلام، ولكنه بإسلام جديد. وظهر ما يسمى بما يسمى بقراءة النص الجديد، أو ما يسمى بالنص المفتوح، ويسمى أيضا بالاستنباط الجديد من النص، وأنه يحق للإنسان أن ينظر في النص كما يشاء، وأن هذا داخل في دائرة الإسلام وليس داخل في غيره، بخلاف طريقتهم التي استعملوها في دينهم النصراني، فإنهم تركوا النصرانية بالكلية وقالوا ليس لها علاقة في شأننا، بخلاف الذي فعلوه مع الإسلام، قالوا أن الإسلام إسلام شامل وصاحب سعة، وللإنسان أن يختار ما يشاء من طرائق الاستدلال وطرائق الاستنباط ما يصلح لحياته. وجدوا أن الإسلام يدعو إلى حرية الأفراد، ولكنه ضبطها، والإسلام قد اتفق مع الفطرة بخلاف طريقتهم، ولهذا قد تحيروا من جهة تعامل الإسلام مع العقل. العقل من جهة أصله منفلت وليس له ضابط. السنة الكونية أن فيما كان منفلتا أنه ينبغي أن يضبط، لا أن يزاد انفلاتا. بالنسبة للغرب تعاملوا مع العقل أنهم زادوه انفلاتا. ما كان منفلتا من جهة الأصل، السنة الكونية ألا تزال الحواجب من طريقه، كحال الرياح من جهة الأصل منفلتة، لا يحتاج الإنسان أن يزيل عنها الجبال ولا الشجر ولا الحيطان ونحو ذلك حتى تأخذ طريقها، وإنما الحكمة من ذلك أن الإنسان يضع حواجز لها يستفيد منها، يستفيد من تجير الهواء وحبسه، وكذلك استفادة من طاقة وغير ذلك. كذلك أيضا بما يسمى بالفيضانات والسيول ونحو ذلك، فإن الإنسان ليس بحاجة إلى أن يزيل عن طريقها الأشجار والأحجار، لأنها من جهة الأصل منفلتة، ولكن ما كان أصله منفلتا السنة الكونية تقتضي أنه يضبط ذلك بالاستفادة منه بوضع السدود ونحو ذلك. كذلك أيضا العقل، الشريعة جاءت بضبط العقل وما جاءت بفتح الطرق له، لم تأتي بإلغائه كطريقة النصارى مع العقل، وإنما جاء بضبطه وكذلك اتزانه حتى لا يضطرب في ذلك. طريقة الغرب في التعامل مع العقل أنهم أزاحوا الطريق وعبدوا له زيادة عما هو منفلت، فانفلت زيادة كحال الفيضان وكذلك حال الرياح والأعاصير وغير ذلك، فوقعوا فيما وقعوا فيه، فانجرفوا في كثير من الأخلاقيات، وانجرفوا كذلك مما يسمى بالطبقية في مجتمعاتهم، وظهر أيضا الظلم والبغي في أبواب الاقتصاد. دخلوا من هذا الأمر لما أدركوا حقائق الإسلام، وأن الإسلام لم يكبح العقل وكذلك لم يحجم دوره، أدركوا أن الدعوة إلى تحكيم العقل ونبذ الإسلام لا يمكن أن يقبل كطريقة النصارى، وأنه لا يمكن أن يتغلغل التغريب إلا بإعادة القراءة في بلدان المسلمين للإسلام باسم الإسلام. وأنشأوا ما يسمى بالمدارس الإسلامية، وكذلك أيضا إنشاء بذرة مسلمة تدعو إلى التغريب. ولهذا التغريب لم ينشأ في بلدان المسلمين إلا بأيدي المسلمين، ولم يأتي عن طرائق المستشرقين لما جاءوا، ولم يأتي عن طرائق التجارة، ولم يأتي عن طرائق الدعوة النصرانية، وإنما جاء عن طرائق أهل الإسلام. وكان ذلك على طريقتين: الطريقة الأولى ما يسمى بالاستعمار، والاستعمار على نوعين: استعمار عسكري واستعمار فكري. والاستعمار العسكري من جهة الأصل قد تلاشى ولم يبقى فيه إلا عداوات بينة لا يمكن أن تقبل على أنها استعمار وتطوير وحضارة وتقدم، والذي يوجد الآن في زماننا إنما هو عداوات ظاهرة بينة لا يمكن أن تقبلها الشعوب. وأما الذي يوجد الآن في زماننا هو ما يسمى بالاستعمار الفكري، وهذا أمر ظاهر. لما بدأ الغرب بالاستعمار العسكري أخذ يستعمل ذات التدليس الذي يستعمله في الاستعمار الفكري، وذلك بصبغ تلك الغزوات التي يقوم بها في بلدان المسلمين وغير المسلمين بعبارات جميلة، فكان يسمي الاستعمار هو عبء الرجل الأبيض، أي أنك أيها الرجل الأبيض تتعب لأجل غيرك. فتعب الغرب في اجتياح القارة السوداء وهي القارة الأفريقية، فأصبحت فقرا على فقر، ولم يستفيدوا من ذلك شيئا، وذلك أنهم لم يجدوا فيها ثروات. ولما نما الاقتصاد لدى الغرب أرادوا أن يدعوا غيرهم إليهم، ولكن عن طريق زعزعة الإسلام كما تقدم الإشارة إليه. وينبغي